وفي رسوخها وصلابتها، فيقف المؤمن ثابتا في إيمانه وكذلك في موقفه وفي دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، العلمانية أو كما يحلو لبعضهم أن يسميها العلمانية نسبة إلى العلم، تعني لا دين. كل هذه الكلمة تعني لا دين. أول ما ظهرت، ظهرت في أوروبا، ظهرت في فرنسا، قامت أول حكومة لا دينية في فرنسا مع قيام الثورة في سنة 1789، ثم سرعان ما انتشرت في أوروبا وصار الحكم والسياسة في أوروبا يقوم على اللادينية. ثم باستعمار أوروبا لكثير من بلدان العالم انتشرت العلمانية في العالم إلا من رحم الله عز وجل. والعلمانية هي ثورة على الدين، لكن ثورة على دين محرف ليس بدين الله الحق، ثورة على الكنيسة. فقد كان للكنيسة سلطان في أوروبا، سلطان استبدادي تدخل في كل شيء، حتى أنهم حكموا على العلماء بالهرطقة، أعدموا كثيرا منهم وأحرقوا كتبهم. فقالوا للدين، أي هذا الدين المحرف، ابق مكانك، ابق منحصرا بين جدران كنيستك، ومن أراد أن يأتيك فليأتك بمحض حريته وإرادته، أما أن تتدخل في شؤون حياتنا فلا. ومنذ ذلك الحين كفرت أوروبا بالدين المحرف ودانت بالإلحاد، وبدلا من أن يبحثوا عن دين الله الحق دانوا بالإلحاد وكفروا بدينهم الذي هو في الحقيقة دين باطل، ما أنزل الله به من سلطان، دين محرف ليس هو بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. فكانت العلمانية رد فعل خاطئ لدين منحرف، ولم تبحث أوروبا عن الدين الحق، بل عادت الدين، أي دين عادت الدين، وعادت أي دين يقوم على الإيمان، أي على الإيمان بالغيب. ثم العلمانية هذه عرفتها مصر عن طريق الحملة الفرنسية، وكان محمد علي عليه من الله ما يستحق، هو أول علماني في مصر وأول من أراد أن يقيم الدولة العلمانية أي اللادينية، فتن بالغرب وكان عميلا للغرب، وأرسل كثيرا من البعثات إلى فرنسا، واستوفد كثيرا منهم إلى مصر، ثم أسرته من بعده. فالخديوي إسماعيل كان يتمنى وكانت أمنيته أن تصير مصر قطعة من أوروبا، وهو الذي أدخل القوانين الوضعية إلى مصر. ثم تتابعت بعد ذلك أسرته على ذلك، إلى أن كانت الطامة الكبرى احتلال الإنجليز لمصر، فعمل الاستعمار وبدهاء ماكر عن طريق التعليم على تربية أجيال لا صلة لها بالدين، أجيال علمانية، وعن طريق البعثات إلى أوروبا خرجت أوروبا جيلا علمانيا أناطت به الحكم والسياسة والإعلام والاقتصاد والفكر، وكانوا هؤلاء هم الموجهون لدفة المجتمع، وما زال التعليم إلى يومنا هذا تعليما علمانيا يفصل الدين عن العلم. فإن درس الطالب العلم فإنه يدرسه بعيدا عن الدين، وحتى الجامعات لا يدرس فيها الدين، إنما علم بدون دين. وهذا ما وضعه الإنجليز بسياسة دنلوب وبمساعدة كرومر، وما زالت العلمانية عياذا بالله تعالى تأكل في جسد المجتمع المسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العلمانية لها عقائد، من عقائد العلمانية إنكار الغيبيات، منهم من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يؤمن بالله عز وجل، لكن لا دخل للشرع بالحياة. فالدين ما هو إلا علاقة شخصية، تجد الواحد منهم يصلي ويصوم ويزكي ويحج فقط، الدين علاقة بينه وبين ربي فقط. أما دخول الدين في المجتمع لا، أما أن يخضع الناس والمجتمع للشرع فلا، لا دخل للدين في المجتمع. السياسة والحكم والاقتصاد والاجتماع هذا يقوم على ما يراه الشعب وعلى ما يراه الأفراد، أما أن يخضع المجتمع لله رب العالمين فهذا مرفوض وهذا يحارب، في ظل الدولة العلمانية التي يجملونها بكلمة مدنية، لا يستطيعون أن يصرحوا بالكلام الذي يعتقدونه لأنه لن يقبل. فلو قالوا مثلا نحن لا دين، لا نعتقد في الدين، لن يقبله الناس. ولو قالوا دولة علمانية قد تكون خفيفة، لو قالوا دولة لا دينية لا تقبل، فيقولون دولة مدنية أي دولة علمانية، لا دولة لا دينية، لا دخل للدين في الدولة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، الدين لله فقط. أما المجتمع، الوطن للجميع، المجتمع لا دخل للدين فيه، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا تؤمن العلمانية من اعتقاداتها هدم الكيان الأسري ونشر الإباحية، ولذلك نجد خطوات شديدة جدا لهدم الأسرة، ونجد نشر الإباحية بجميع السبل لهدم المجتمع. كذلك أيضا أنهم دانوا بالطبيعة، ولذلك تقرأ عبارات في الجرائد: غضب الطبيعة، أعطته الطبيعة، حبته الطبيعة، وما الطبيعة إلا مخلوق من خلق الله مسخر للإنسان يستعين بها على عبادة الله عز وجل الغاية التي من أجلها خلق. كذلك أيضا ينظرون إلى الأخلاق على أنها قيم سلبية، والأخلاق هي نسبية، لذلك يقولون بالقيم والتقاليد، أما الأخلاق في الإسلام فهي قيم وأخلاق ثابتة، في إذا قام بها مجتمع وطبقها يسعد سعادة كبرى، ولا حياة لمجتمع بدون أخلاق. كذلك أيضا هذه العلمانية في الحكم تعتمد النظام الديمقراطي، والنظام الديمقراطي يعني حكم الشعب بنفسه لنفسه، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. الشعب مصدر السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، حكم الشعب بالشعب، الحاكم هو الشعب لصالح الشعب. الشعب مصدر السلطات، فالسلطة التشريعية تكون من الشعب. من الذي سيشرع؟ نواب مجلس الشعب الذين يمثلون الشعب الذين اختارهم الشعب، فهم الذين يشرعون في مجلس الشعب، يشرعون القوانين، والسلطة التنفيذية تتمثل في الحاكم والحكومة، تقوم بما أخرجه الشعب أي مجلس الشعب من قوانين يقوم بتنفيذها. ثم السلطة القضائية أيضا المختارة من الشعب تنفذ وتحكم بين الناس في منازعاتهم بهذه القوانين التي اختارها الشعب. هذا معنى كلمة الديمقراطية، أي كنظام للحكم، فالشعب هو مصدر السلطات. النظام الديمقراطي أو نظام الدولة في النظام الديمقراطي أن الحاكم هو الذي يختاره الشعب. ثانيا، لا تشترط العدالة في الحاكم، فالذي يأتي به صندوق الاقتراع هو الحاكم، سواء كان عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا. فمن الممكن في النظام الديمقراطي أن يكون رأس الدولة كافرا، لأن صندوق الانتخابات هو الذي أراد، الشعب الذي أراد، الشعب الذي اختاره، فالسلطة هنا للشعب، يختار من يختاره. كذلك أيضا في النظام الديمقراطي المرأة لها حرية، حرية الانتخاب، حرية الترشيح، حرية أن تتولى ولاية وقد تكون رئيسة للدولة. ثم النظام الديمقراطي هذا يرفض التحاكم لشريعة الله عز وجل، يعني نظاما علمانيا، لأن من مصدر السلطات؟ الشعب، والحاكم هو من؟ هو الله تعالى. الحاكم هو الله تعالى، ليس الشعب ولا فرد من الأفراد، إنما الحاكم هو الله عز وجل. الذي يحكم في العباد بما شاء هو الله تعالى، إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال: ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال: إن الحكم إلا لله، وقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالحاكم هو الله، وما على العباد إلا طاعته والخضوع له عز وجل، لا مضاداته عز وجل، ولا جعل أمرا مع أمره أو مقابلة أمره بأمر فلان أو علان أو الخضوع والطاعة لغيره عز وجل، إنما الحاكم هو الله تعالى. وهذا من أصول التوحيد، والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر، كما قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال الظالمون، وقال الفاسقون. ومن سماه الله كافرا فإما أن يكون كافرا مطلقا أو مقيدا، على تفاصيل. فالحاكم هو الله تعالى ليس الشعب. لذلك النظام الديمقراطي هذا نظام كفري ليس إسلاميا كما يزعم البعض ويقول إن الديمقراطية من الإسلام. كيف يتقابل الثرى مع الثريا؟ وكيف يتقابل الكفر مع الإيمان؟ الحاكم هو الله، الديمقراطية تقول الحاكم هو الشعب، فكيف يلتقي هذا مع ذاك؟ ثم في الدولة الإسلامية شرط، وهذا بالإجماع، أن يكون الحاكم مسلما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي منكم أيها المسلمون، منكم وأولو الأمر أي الأمراء، وفي قول العلماء أي منكم، إذا قادوكم بشرع الله فاسمعوا لهم وأطيعوا. ثم من شرط أيضا الولاية العدالة، أن يكون عدلا لا فاسقا. وكذلك من شرط الولاية أن يكون مجتهدا، أن يكون عالما بالشرع بحيث يحكم في النوازل التي تنزل بالمسلمين، وكذلك في أي أمر ديني يحكم فيه. ومن شرطه أيضا أن يكون ذكرا، فلا يجوز في الإسلام أن تتولى امرأة ولاية، وبالإجماع لا يجوز أن تكون المرأة قاضية. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. قوم أي قوم، امرأة أي امرأة، لا، المرأة ليست من أهل ذلك. المرأة في الإسلام لا ترفع أذانا ولا تصلي بالناس ولا تخطب في الرجال تخطب خطبة، ليست من أهل ذلك، ليست من أهل البروز والاختلاط، لا أن تبارز، لا أن تبرز للرجال وأن تخطب فيهم وأن تتكلم وأن تخالط الرجال. ثم حتى وإن اختيرت في ولاية، وإن اختيرت مثلا نائبة في مجلس الشعب، لابد لها من سفر. هل يجوز لها أن تسافر بدون محرم؟ لابد وأن لا، ولها أن تجالس الرجال وأن تخالطهم وأن تسافر من آن إلى آخر إلى آخر ذلك، ولابد وأن تمشي في الطرقات على نظام، على أساس النظام الديمقراطي الانتخاب، تمشي في الطرقات وتمر على المقاهي وتجالس الرجال وتتعرض لهذا وذاك، هذا ليس من الدين في شيء. والعجيب من هؤلاء أنهم يقولون كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسقي الجرحى وكانت، سبحان الله، استدلال عجيب، ولوي للأدلة عجيب أيضا. أين هذا من ذاك؟ لكي تقيس فلابد من اتحاد العلة، فأين هذا من ذاك؟ امرأة مسلمة تخرج خلف الرجال الجريح تسقيه، أيها، أين هذا من امرأة تخالط الرجال وتتكلم مع الرجال إلى آخر ذلك؟ كيف تقيس هذا بذاك؟ فالمرأة ليست من أهل ذلك. المرأة في الإسلام مصانة، المرأة في الإسلام تصان عن كل ذلك. والمعلوم أن السياسة وحل، من دخله لم يخرج منه بأمان. وبعضهم يقول السياسة لؤم وخداع وكذب، كما هو معلوم في النظام الديمقراطي. فالسياسي المحنك، المراوغ، الكاذب، المخادع إلى آخر ذلك، هو السياسي المحنك القدير الذي يشار له بالبنان. ثم أيضا الذي يختار في الدولة الإسلامية الرئيس والحكومة هم أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، أهل العلم وأهل الخبرة، الذين يعرفون الأمور جيدا، علماء الأمة هؤلاء هم الذين يختارون، هم الأعلم بمن المناسب ليكون حاكما للناس ومن المناسب لكي يمثل الشعب، حتى وإن قلنا بالجواز بمن يمثل الشعب في مجلس الشعب. أما المرجع إلى الغوغاء وإلى العامة في النظام الديمقراطي فهذا لا يساوي هذا إطلاقا. فلننظر مثلا إلى النظام الديمقراطي وإلى نظام الانتخاب. انتخابات تتم بطريقة مزورة مزيفة، المرشح الذي يملك مالا هو الذي ينتصر، بعيدا عن مبادئه، بعيدا عن دينه، بعيدا وبعيدا وبعيدا، طالما أنه يملك المال فهو الذي ينتصر. ثم تجد السب والقذف والطعن، وتجد الغيبة والنميمة إلى آخر ذلك. والذي يختار من الناس على أي أساس؟ هؤلاء الذين سيختارون، سيختارون على أي أساس؟ سل أي إنسان، أنت ذاهب تنتخب، تنتخب على أي أساس؟ هذا الذي ستنتخب سيكون ممثلا لك في مجلس الشعب، وستسن قوانين غير شرعية كقانون الطفل مثلا الذي تم في الدورة السابقة برفع سن الزواج إلى سن 18 سنة تقليدا للغرب ومخالفة لشريعة الله عز وجل، ووقع عليه هؤلاء النواب. أنت إن اخترته تكون مشاركا له في الإثم، كل ذنب وإثم يفعله أنت مشارك له في ذلك، أنت مشارك له في ذلك. إذن فعلى أي أساس؟ قد يختار مثلا لأنه يعطيه مالا، أو لأن صورته جميلة، أو لا يفهم شيء، لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا، ولا يعرفون شيئا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم الشورى في الديمقراطية، يقولون الشورى ويقولون الشورى في الإسلام. نعم، فرق بين الشورى في الديمقراطية وفرق في الشورى في الإسلام، كما فرق بين الثرى والثريا. الشورى في الإسلام فيما لم يرد فيه حكم شرعي، ولذلك قال حباب بن المنذر رضي الله عنه في يوم بدر: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله؟ فلا بد من السمع والطاعة، أم هو الرأي والحرب والخديعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بهو الرأي والحرب. الشورى فيما لم يرد فيه نص، أما حكم يخالف الشرع ونجري شورى عليه فهذا لا يد كفر بالله، هذا كفر بالله عز وجل. هل الشعب يقبل التحاكم لشريعة الله أم لا؟ هذا الاستفتاء، مجرد هذا الاستفتاء هو كفر بالله عز وجل، لأن معنى ذلك أن في نفوسهم غضاضة من شرع الله سبحانه وتعالى، ويجب على الناس أن يخضعوا لشريعة الله تبارك وتعالى. فالشورى في الإسلام فيما لم يرد فيه حكم، الشورى في النظام الديمقراطي يعقدون شورى على شرع الله وعلى أمر من أمور الشرع، ضاربين بشريعة الله عز وجل عرض الحائط. فكيف نقول بأن هذا يستوي مع ذاك؟ ثم أيضا النظام الديمقراطي هذا يدعو إلى الحرية، حرية المطلقة، حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية إقامة الأحزاب، حرية إقامة الصحف والمجلات إلى آخر ذلك، الحرية المطلقة. الحرية في الإسلام حرية مقيدة، مقيدة بشريعة الله عز وجل، في دائرة ما أحل الله سبحانه، في دائرة شرع الله عز وجل، هذه هي الحرية. أما أن يخرج علماني زنديق ملحد على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز يطعن في شريعة الله أو يدعو إلى غير شريعة الله عز وجل ويقال أنه حر ولا يؤاخذ ولا يجرم ويقال هو حر، حرية رأي وحرية فكر، هذا لا يجوز في الإسلام، بل يجب على الحاكم في الإسلام أن يحمي الدين وأن يحرسه وأن يقوم عليه وأن يحصل للناس مصالح الدنيا، كما كان الخلفاء من قبل يتتبعون الزنادقة حماية لدين الله عز وجل، كانوا يقيمون السيف لمن يقطع الطريق عن الله عز وجل، لمن يمنع الناس عن طريق ربهم سبحانه وتعالى، كانوا يتتبعون الزنادقة والذين يدعون إلى البدع والمنكرات. فالحرية في الإسلام حرية مطلقة، أما ما يريده الناس وما يريده الشعب وكل إنسان حر فيما يفعل، هذا لا يجر على المجتمع إلا الويلات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد يا عباد الله، فالعلمانية ونظامها في الحكم أي النظام الديمقراطي كما ذكرنا هذا مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يقوم على رفض الحاكمية وعلى رفض الخضوع لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى أن الدين هو إلا علاقة بين العبد وربه فقط، ولا دخل للدين في الحياة. وكما ذكرنا أن هؤلاء العلمانيين قوم في الحقيقة أفراخ للغرب، وهم الطابور الخامس في صفوف المسلمين كما سنبين إن شاء الله تعالى، فهم الذين يتلقون الأموال من غرب ويدعمون، كما صرح قانون الحريات الدين الخارج من أمريكا في الأسبوع الماضي بأن الحكومة الأمريكية تدعم هنا المنظمات العلمانية، تدعمها وبشكل واسع جدا جدا لمقاومة التيار الالتزامي بدين الله عز وجل. كذلك أيضا هؤلاء العلمانيون كما ذكرنا لا فقه عندهم ولا فكر، ولا يعرفون شيئا عن الدين أصلا، فهيف أين ما كان عليه الغرب في العصور الوسطى، وأين ما كان عليه المسلمون فيما يسمى بالعصور الوسطى أيضا. كان المسلمون هنا على إيمان ودين وتقدم حضاري شديد، وباعتراف الغرب أنفسهم المنصفون من الغرب صنفوا كتبا، من هذه الكتب شمس العرب تشرق على أوروبا، شمس العرب تشرق على أوروبا. فهذه الحضارة الأوروبية المادية البحتة قامت على حضارة المسلمين هنا، وكان أولاد الملوك وأبناء الأمراء في أوروبا كانوا يرسلون أولادهم لتلقي العلم في جامعات الأندلس وفي تونس والقيروان، وكان ابن الملك في أوروبا يتشدق على أمثاله وأقرانه بأن يستخدم بعض العبارات العربية في كلامه، كما يفعل بعض المفتونين من أبنائنا أيضا، ويل للمغلوب من الغالب. وكان ملوك أوروبا إذا راسلوا ملوك المسلمين وخلفاء المسلمين يوقعون في خلفهم في نهاية الرسالة خادمكم المطيع، رسالة صادرة من ملك إنجلترا إلى خليفة المسلمين في الأندلس، هذه الرسالة ختمها بقول خادمكم المطيع. فأوروبا قام عندما قام الأسبان على المسلمين في الأندلس أحرقوا كتب الدين، وأما الكتب العلمية أخذوها لأنفسهم وحفظوها في كنائسهم، وقامت حضارتهم المادية على أنقاض حضارة المسلمين. ثم الإسلام يدعو للعلم ويدعو إلى النظر وإعمال العقل. هل عندنا في الإسلام محاربة الدين للعلم؟ هل عندنا في الإسلام محاكم تفتيش وسكوك غفران واعتراف كما عند النصارى؟ سبحان الله، العلمانية في أوروبا لها مبرراتها، أما العلمانية عندنا فليس لها مبررات. فكيف يقال إن الدين يعادي العلم؟ بل الدين يشجع على العلم ويشجع على إعمال العقل والنظر وعلى تسخير الدنيا هذه، ويستخدمها الإنسان في طاعة الله وعبادة الله وحده لا شريك له. وإنما كما ذكرنا العلمانية هذه نفاق وطبور خامس بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن لله وإنا إليه راجعون. أن يمكن وأن يولى كل منافق ملحد أو كل معاد لدين الله عز وجل، هو الذي يكون بيده القرار وتوجيه دفة المسلمين في جميع المجالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك عباد الله نقول ينبغي الحذر، وينبغي على المسلمين أن يعتزوا بدينهم، وأن يعلموا أن الحكم بما أنزل الله من أصول التوحيد، وأن الحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر. ويجب علينا أن نعبد الناس لله رب العالمين، فالمجتمع عبد لله سبحانه وتعالى بشريعة الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكما قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. أن احكم بينهم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويجب الدعوة لذلك لقول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الواجب. والواجب أيضا عباد الله هو أن ننتبه وأن نكشف دائما مخططات أعداء الله سبحانه وتعالى لنستكمل التوحيد ولنكون على بصيرة من أمرنا، وأن يحذر المسلمون أعداءهم والدعاة على أبواب جهنم الذين قد يلبسون مختلف أنواع الألبسة ليضلوا الناس وليصرفوهم عن أمر دينهم. فالله عز وجل المستعان هو حسبنا الله وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم العلمانية تتقابل مع النصرانية في فصل الدين عن الحياة. ففي الإنجيل المحرف، لأن الإنجيل الحقيقي ضاع وباعترافهم هم، وما الأناجيل التي بأيديهم إلا كتبها بعض الحواريين وبعد سنين طويلة تصل إلى قرون. فهذه أناجيل محرفة فيها دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فالحاكم دعه وشأن، ما لا دخل لك، لا دخل للدين بالحكم، وما لله لله فهو الدين. فتلتقي النصرانية مع العلمانية في ذلك، في فصل الدين عن الدنيا. ولذلك النصارى يعيشون حياتهم هكذا بالهوى بعيدا عن دين يحكمهم، فيلتقون مع العلمانية في ذلك. ومن جراء معتقد العلمانية الفاسد حرية الاعتقاد والتدين، أنه لا بأس أن يكون في الوطن الواحد الكفار على مختلف الملل، ولا بأس من إقامة معابد لهؤلاء الكفار حتى وإن كان بيننا بوذيون أو هندوس أو يهود أو غير ذلك، لا بأس بإقامة معابد عليهم، لأن الدين لله والوطن للجميع. فالجميع يعيشون في الوطن كما يحلو لهم وبحرية شديدة جدا، وهذا كلام مضاد لشرع الله سبحانه وتعالى أيضا. وإلا لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين واحد، ليكون الدين واحدا، ليكون الناس عبيدا لله رب العالمين لا لغيرهم. هذا إنقاذ للبشرية من الكفر وما يؤول به إلى نار جهنم وعذاب الله وسخط. فدين الله الحق هو الإسلام، وما سواه باطل، ولا بد وأن يعلم الكفار أنهم كفار وأنهم على باطل، لينتبهوا وليبحثوا عن النجاة لهم، وإلا عندما نقرهم على كفرهم فنحن نخونهم. ونحن الأمة المشاركة لنبيها صلى الله عليه وسلم في أصل البلاغ والرسالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فندعوهم إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وبالإجماع لا يجوز إحداث معبد كفر في أرض الإسلام، سواء كان كنيسة أو غيره، لا يجوز في أرض الإسلام إحداث كنيسة. فأين هذا من النظام العلماني هذا الذي يقول لا بأس بإنشاء المعابد الكفرية التي يكفر فيها بالله رب العالمين؟ نظام مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى. والذين يقولون إن الديمقراطية من الإسلام، هؤلاء إما جهال وإما خونة، إما جهال بدين الله وإما خونة، يخونون الأمة ولا يطلعونهم على هذا الكفر الموجود في النظام العلماني الديمقراطي مما ذكرناه وبيناه. والناس إن لم يقيموا حياتهم على شريعة ربهم عز وجل فلن يكون إلا الضنك والشقاء والوبال عياذا بالله تعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. سبحانك نحن عبيد لله وحده، ونعبد الناس لله وحده، ونحكم ونتحاكم ونحكم شريعة ربنا عز وجل فيما بيننا. هذا ملخص ما نريد أن نقوله لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، إليك منيبين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، وفك أسر المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين. وأخي السلام.